بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا رسول الله أما رب العالمين فالمصنف رحمه الله تعالى تغيير الأسماء بالشرك والأركان حذر من طوال التصريف والإيمان. في رواية العلم جماعة تشتبه أسماء وأجسام وصفات وتختلف في اللفظ مثل بشر والرسل وبريد وبريد وبريد ويزيد وعياش وعباس وحيان وحبان وحبان وحنان وعبيدة وعبيدة وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتهمر في صنعة الحديث تصريف لا يتمخر من المهارة فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديث تصحيح هذه الأسماء وتحريفها إلا أن تنقض المشكلة فيؤمن دخول الوهم فيها ويعلم من ذلك حاملها وراءها. هذا باب حقيقة يعني اعتنى به المحدثون كثيرا ومنهم الخطيب رحمه الله. خطيب اعتنى بكتبه وأيضا اعتنى بما وقع في الأسانيد التي وصلته من روايات وأيضا في الكتب. ولذلك كانوا يقولون إنما يشكل ما يشكل المشكل الإعجام أيضا وأن الإعجام في مقابل الإهمال. لما نقول مهمل في إيش؟ معجم. مهمل يعني ما في نقد. معجم في إيش؟ نقد. أيوة. قال حذرا بوادر التصحيف والإيهام. أيوة. الآن أول ما كانوا لا يشكلون ولا يعجمون، يعتمدون على السلام تلقي. طبعا بقيت بعض الكتب على هذه الحال لأجل أن تتلقى عن أهل العلم، لأجل أن تتلقى عن أهل العلم، بمعنى إنه المال خبرة في العلم ليس شاديا ولا أيضا سابقا، فإنه لا يستطيع أن يقرأ، تستغلق عليه فيأتي إلى العالم فيقرأ عليه فيلزمونه بالقراءة. لكن فيما بعد كتبت الكتب، صار الإعجام، صار الشكل، دخل من لا يحسن، صار التصحيف دخل والوهم كثيرا. وبقول في الأسماء خاصة شد التصحيف كما قيل في الأسماء، لأن السياق ما بيه إنه سياق الدل عليك وأنت لا تعرف ما الاسم هذا، يعني هل هو بريد ولا بريد، الرسم واحد لكن ما في شكل، بشر ولا بسر، وهكذا. هذا إذا كان الرسم واحد. طيب، فلذا نقول إنه لابد من الضبط حتى ما يقع في التصحيف والإهام. ولذلك لاحظوا الخطيب رحمه الله كتب كتابه تلخيص، تلخيص المتشابه في الرسم، وهناك ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. هو الكتاب طبع أكثر من طبعة، طبعته سكين الشهابي رحمه الله، طبعة المجمع، مجمع اللغة العربية، ثم حقق أحد الزملاء أفغاني فضل الرحمن، وهذا حقيقة حقق تحقيق جيد للغاية، لكن للأسف لم يطبع، ما طبع أنا عندي منه نسخة يعني المرقوب أهل كذا من زملائنا، فهذا حقق هذا الكتاب رسالة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه 5 مجلدات. نعم ما شاء الله. فهذا حقق هذا الكتاب رسالة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه 5 مجلدات. نعم ما شاء الله. وحقق وتحقيق تائب عليه كثيرا. فلذلك خطيب كتب له تلخيص، ثم وقع له شيء زائد فكتب ثالث تلخيص اللي هو مطبوع أيضا محقق، حقق الشيخ مشهور. هذه في قضية الضبط لأجل ألا يقع التصحيف، والعلماء حقيقة حريصون شد الحرص أن لا يقع التصحيف في مثل هذا، لذلك لأنه قبيح، ها قبيح تصحيف في الأسماء وغيرها كاللحن في الكلام يعني، وتحمل على غير وجهه حقيقة. وقد أوردوا يعني لما تنظر في أخبار مصحفين أو في كتاب تصحيفات محدثين للبحث العسكري ستجد شيئا كثيرا، وبعضه مضحك، وبعضه مضحك يعني من التصحيف يعني. حتى كتب السيوطي كتابا يعني مختصرا هي بالأجزاء يعني رسالة التطريف في التصحيف، يعني طرف ما حصل في مثل هذا للعلماء. فلذلك كانوا يخشون من وقوع هذا التصحيف وأن يقع فيما يوهم بحيث يشتبه الراوي بغيره. نعم هات. قال أخبرنا محمد بن علي بن فتح الحربي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثنا رجاء بن سهل الصاغاني قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن قيس عن قيس بن عباد عن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية قال حدثني أبي قال كتبت بين يدي معاوية كتابا فقال لي يا عبيد ارقش كتابا فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا رقشته. قال قلت وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال أعطي كل حرف ما ينوبه من النقط، يعني أنه حتى ما يغطرف كما قلنا من قبل درس الماضي، يعني يضيق الكلام ثم يعني يعطاه حرف. طبعا هذا حديث لا يصح إلا أنه تذكر الكتب التي تعتني بهذا، يعني تذكر كتب الأدب، كتب الأدب تذكر مثل هذا، مثل المرزباني مثل غيره يذكرونه، لأنه يعني ولو لم يثبت ويعرفون أنه لا يثبت لكن يوردونه، يعني الأثر دائما يحبون إرادة ولو كان غير ثابت. نعم لا هو هكذا يقول يعني يعطيه حقه، بمعنى ما يعني بمعنى انه لو نقط ما تاخذ النقط حقوق غيرها على الحروف، عرف هذا. لذلك احنا حتى مستعمله ترى هذه الكلمه رج ترجيش توسع. هات. قال اخبرني محمد بن علي بن عبد الله قال قرات على ابي محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن الأزدي بمصر قلت حدثكم أبو عمران موسى بن عيسى الحنفي قال لا الحنفي ها حنفي طيب حنيف ولا حنفي طيب حنفي أي نعم نعم الحنفي نعم لا لا الحنفي من مجاهيل نعم ذات. قال سمعت أبا إسحاق النجيرمية إبراهيم بن عبد الله يقول نعم أولى الأشياء ولا لأشياء أولى أولى الأشياء لا أنا عندي لأشياء لا لا السلام أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء، لا ولا قبله شيء يدل عليه، ولا قبله شيء يدل عليه، شيء يعني لا منقدر نصلحه من السياق ولا من اللحاق. كلام ممكن تقول تقدره ليصح، لكن الأسماء كيف تستطيع؟ لا تقدر. نعم. ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. نعم، لأنه الآن الاسم هل تستطيع تقول من السياق هو فلان ابن فلان؟ لا يفهم من السياق، ما له دخل في السياق. بينما الكلام العادي يفهم مع صعوبة الأمر، لأنه قد تقدر شيئا. أيوة، وهكذا. ولذلك تصحيح المصحف من أصعب ما يكون، يعني كما قال الجاحظ من قبل، يعني أحيانا تكتب صفحة من حر الكلام أهون عليك من إقامة جملة مصحفة. ليه؟ لأن هذه أنت تتصرف فيها، لكن هذه لا تدري ما الذي يريد، وقد تقومها وتأتي الأمور على عكس ما تريد. الآن سأذكر شيئا، وهو أحدهم دون ذكر الأسماء حقق كتابا، ورجل مميز يعني ما شاء الله وقدير، حقق أحد الكتب على نسخة سقيمة من المطبوع، فقال ما استطعت أقمت من سقمها، بالرجوع للكتب، بالرجوع للمراجع، بكذا يعني بوسائل ثانوية، ثم طبع الكتاب محققا على نسخة خطية. ستجد كم الفرق بينهما حينما تقارب، ستجد فرقا كبيرا بين الكتابين. عند هذا رجل يشار إليه اللي حقق على غير نسخة، يشار إليه، ذاك ليس معروفا يعني المال. فانظر الفرق. إذن حتى التقدم في العلم أحيانا لا يحل مشكلة التصحيح إلا ما بذل جهدا كبيرا، لكن ولذلك ليش الإنسان يعني دائما يحرص، أو خاصة في الرسائل الأكاديمية العلمية ليش بيعتمدوا على عدة نسخ؟ أنا تحل المشكلات، تكون في فعلا فعل صحيح. نعم، هذا هو. ولذلك ما تقدر تضبط مهما أوتيت من المعرفة، ما بتقدر تصلح التصحيف كله، ممكن شيء منه نعم، لكن الباقي لا، حتى إلى الرجوع للأصل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الأسطوائي، قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ، له الدار قطني، قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال سمعت ابن إدريس يقول كتبت حديث أبي الحوراء فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء، فكتبت أسفله حور عين. يعني حور عين ليش؟ عشان يبين أنها هذه حاء وليست جيم. يعني هو في أثناء الكتابة هو لنفسه، هذا انظر هو وتلقاها وسمعها وعرفها، ومع ذلك خشي أنه إذا تباعد العهد إذا تباعد العهد فقد يقرأها أبو الجوزاء فتروح عليه، أيوة، لأنه إذا قرأ كذلك تسجل عليه، تسجل عليه، وابن إدريس ابن إدريس، فإذاك يخافون من الوقوع في مثل هذا. نعم، يعني هذه شوف جنبها بس للتنبيه كتابته هو، وهذا يدل على التيقظ وعدم الغفلة، على التيقظ عدم الغفلة. نعم. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، قال أخبرنا أبو بكر الخلال، قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من تفلت من التصحيف كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وغير ذاك لا، وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد عفان وبهث وحبان. يعني بقول على سبيل الـ يعني التعجب السؤال، من تفلت من التصحيح؟ مين قدر يعني يسلم منه؟ بقول كان يحيى بن سعيد شيخه القطاع يشكل الحرف إذا كان شديدا. ليش؟ لأنه يخاف من الوقوع في التصحيح. غير ذلك لا، يعني ما يشكل عليه فيشكل. وكان هؤلاء مين من الشيوخ اللي أدركهم أصحاب الشكل والتقد؟ عفان، عفان مسلم، باز، أيوة، وحبان. لذلك يعني هؤلاء باز بن أسد يعني طيب. فلذلك يعني يقول هؤلاء يشكلوا، ليش؟ حتى لا يؤخذ عليهم تصحيف. حتى لا يأخذ عليهم تصحيف. حبام الهلالي هات، وهؤلاء من الأثبات، عفان من الأثبات، نعم هات. رسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. وهذا الآن لو أنه الإنسان يعني أحيانا شو اللي بصير؟ أحيانا كثيرة أنت تجلس مجلس علم فتقول خلص هذا ضبط، إذا غبت عنه طويلا تصبح تتردد، ولذلك ما يكون في المجلس قيده ينفعك فيما بعد. إذا تركت التقييد ذهب واندرس، لأنه كما يدرس يعني إذا لم يثبت في الكتاب يذهب أيضا من الذهن، لأن الكتاب للمراجعة، فإذا لم يكن هناك مراجعة دائمة يحصل لك هذا الإشكال. نعم. التصحيف كتب فيه السيوط والبغداد وغيره كثيرون، لكن هل تخصص فيه أحد؟ لا، ما لي تخصص، هو ليس تخصصا، لا أصلح، كيف يصلح؟ ما أصلح. أما العلماء فكتبوا كثيرا سباب في الرواة وفي المتون، ما تركوا شيئا، لم يتركوا شيئا من هذا، يعني ما يقع، يعني قد ينبه عليه واحد والآخر قد يفوت، وهكذا، إنما لا يفوت الجميع، وما يقع على طول يظهر، لا يفوت العلماء، والله الحمد، هذه من النعم. هو كل الخوف يعني في المتون خوف من الوقوع في الوعيد كما قالوا، يعني كما قال الأصمعي وغيره، أخشى أخوف ما أخاف على طالب الحديث أن يقع في وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من كذب علي ومن قال علي ما لم أقل، في أن يلحن ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحن، فإذا لحن قال عليه ما لم يقل، طبعا هو غير مقصود، لكن قال أخشى عليه. ومن هنا ألزم طالب العلم بتعلم العربية تلاقع منه ذلك. وهنا هذه الكتب حينما يصنف العلماء يصنفونها لأجل حماية المتلقي طالب العلم من الوقوع في مثل هذا الذي حذروا منه، تصحيف أو الوهم والخطأ. نعم. لذلك قال أحمد نفسه أبو زكريا من أشد الناس كشفا للتصحيح، يعني يحيى ابن معين رحمه الله من أشدهم يعني كشفا وبيانا للتصحيف، ومع ذلك وقع له، وقع منه ذلك، فما سلم منه أحد كما يقال. نعم هات. ينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني قال حدثنا أبو الحسن موسى بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا أبو داود النخعي عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عني علما وكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب. يا سلام، هذا لو ثبت، وفيه أبو داود النخعي الكذاب معروف يعني، هذا واضح. أبو داود النخعي إيش كذب، نعم هذا مشكل، ولكن نرجو الأجر. ها إيه نعم، يعني أنه إذا وذلك هذا ينبهنا إلى ما يحصل اليوم في وسائل التواصل، يعني كذا فلك أجر ويلزمك، على كل ليس له أصل. نعم هات. قال حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن التبنيسي قال حدثنا يوسف بن عمر الزاهد قال حد أيوة في تصحيح لا أبو عبد الله حدثنا أبو عبد الله لا قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن موسى بن إسحاق إملاء وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسماعيل البزاز قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد البراق قال حدثنا القاضي أحمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا سليمان بن إرداس الأنصاري بصري من ولد عبد العزيز بن صهيب قال حدثني علي بن قادم قال حدثني سفيان بن عيينة قال كان لي أخ مؤاخ في الحديث فمات فرأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي قال بماذا قال كنت أكتب الحديث فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه أبتغي بذلك الثواب فغفر الله لي بذلك. إيه هذا طبعا يعني استأنس، لكن الحديث ليس المنام ليس دليلا على الحكم الشرعي، المنامات أي طريق فضل. لا يعني هو زميلي في الطلب، يعني زميلي في الطلب قال وياه نذهب سويا مات رحمه الله، فرآه ما يدل على قوة العلاقة بينهم، فبقول له إنه غفر الله به. طبعا لا يلزم لنأخذ شيء أنه لا نكذب في هذا الخبر. لا ليش؟ لأنه كلام الميت في دار الحق حق، كلام الميت في دار الحق حق، ما بخبرك باطل. هذا واحد. الشيء الثاني يعني السند فيه ضعف، لكن قد يكون لمثل هذا يحصل، لكن إذا حصل له هل يلزم أن يحصل لغيره؟ لا. واضح؟ يعني مثل بعض الأشياء التي يفعلها الإنسان وحده، فلأمر قام بقلبه فيغفر الله له أو يؤجره عليه أجرا عظيما، لا يعني هذا أنه يصبح مثله لغيره فيريد أن يفعل مثل ما فعل. لا هذا ليس بابا، إنما يتلقى الشرع من الوحي. نعم فهذه يعني تستأنس بها لحسن حاله. وقد يقول قولا انه غفر لي مثلا بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي وحدها ولا هي من اعماله التي يعني له فيها نية معينة فالله عز وجل اجر عليها. فلا يعني التعميم، لا يعني التعميم، وهذا امر يشكل على كثير من الناس، قد تأتي الرؤية تغير أحواله في شيء ويقع في أمور لا تحمد. فلذلك كثير من المحدثين لهم رؤى كثيرة جدا، يعني ليست هذه، مر معنا في ابن الصلاح ومر في غيرها، وهي كثيرة، ما فعل الله فعل كذا بكذا، يعني لا يلزم أنه تكون لغيره مثل ما كانت له، لأنه يعني الآن ما فعله الصحابي ابتداء من الحمد مثل غيره الذي يفعله متابع، وأن الأجر الذي يأخذ هذا زي أخذ قد لا يأخذ شيئا، أنا بنقول زي النشيد الصباح، ربنا ولك الحمد، نقول بجوز احنا غافلين، لكن ذاك قال ما قام في قلبه فعبر عنه لسانه، أين هذا من هذا؟ خبر بعيد. وهكذا نعم، ولذلك لا ينبغي الاسترسال في مثل هذا. نعم هات. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصلاعي قال حدثني شيخ ذكر عن خالد صاحب الخلقان قال كان لي صديق يطلب الحديث فتوفي فرأيته في منامي عليه ثياب خضر يرقد فيها فقلت له أليس كنت يا فلان صديقا لي وطلبت معي الحديث قال بلى قلت فبما نلت هذا قال لم يكن يمر حديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبت فيه صلى الله عليه وسلم فكافأني بهذا رأيت بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب الصلاة عليه وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين بذلك. نعم يعني وإذا لم تكتب إذا قالوا الصلاة والترضي لو حذفت خطا تذكر لفظا حقه. هل نكتب أو لا نكتب؟ هذه المسألة التي اختلفوا بعضهم يتخفف منها من الكتابة. تفضل. قرأت أن بعض العلماء لم يكتبوا الصلاة حتى عهد العباسيين. هو الإمام أحمد في عهد العباسيين. نعم عهد الأمويين ذهب من 32 قبل ما يولد. نعم هات يعني هذا العبارة طبعا اللي هو يعني من التنعم باللباس اللباس حسن غاية في الحسن يعني في هذا. ولذلك هل يصح وصف الأمة وهي ترفل بكذا؟ لا. وإن كان بعضهم يطلقه لا هذا أصله يعني مما يتزين به الإنسان من اللباس. نعم. قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال حدثنا أحمد بن علي بن لال الفقيه قال حدثنا عمر بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن سنان قال حدثنا عمر بن أبي سليمان الوراق قال رأيت أبي بالنوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. لماذا؟ قال بكتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث. قال ابن سينا أدلت لكل رؤى اليوم. قال ابن سينا سمعت عباسا العنبري وعلي بن المديني يقولان ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. قال أخبرني مكي ابن علي الحريري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم الحراني قال قال لي رجل من جواري يقال له الفضل وكان كثير الصوم والصلاة كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأيته في المنام فقال لي إذا كتبت إذا أيوه ماشي أو ذكرت نعم لم لا أصلي عليه ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمان فقال لي قد بلغني صلاتك علي فإذا صليت علي أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم. يعني على كل حال كلها أخبار في الباب. على كل يعني هذا يبدو أنه كان يترك الصلاة كتابة ونطقا. نعم ولذلك قالوا من محاسن مجالس المحدثين أن كثرة ما يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني من محاسن المجالس كثرة صلاة السامعين والقارئين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم الخميس يعني ليلة الجمعة هذه ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا هي من أعظم الأعمال. بل قال بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أدرجها في أنواع الذكر المضاعف أنواع الذكر مضاف. ليش؟ لأنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني مرة تصير عشرة وهكذا، وإذاك تتضاعف. ولعظمها يعني عظمها عظم منزلتها، نقول اللهم صل على أو صلى الله على إخبار، فأنت تطلب لأنك لا تقدر أن تدعو بما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على نبي وهكذا. ولذلك يعني أولاهم به أكثرهم عليه صلاة، يعني مع الاتباع ما يدل على كثرة الحب. من هذا الأمر إحنا الحقيقة عندنا فيه تقصير، أنه فيه تقصير. والناظر في كتاب الإمام زين الدين بن رجب الحنبلي رحمه الله كتاب استنشاق نسيم الأنس يعرف قصوره وتقصيره. استنشاق نسيم الأنس، استنشاق نسيم الأنس مطبوع من زمان، عدة طبعات حتى مفردة ومع المجموع. ايه لما تقرأه تعرف قصور ايش الرتبة عنه، لأنه حقيقة يعني لما بقول في باب المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اهتزاز النفس شوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا وهذا يحصل عند بعض الناس حقيقة. فكثير من الناس عندهم شوق عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجب. نعم، وأورادهم كثيرة في هذا، يعني منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا كثير من الناس عنده في هذا الشيء الكثير حقيقة. ولذلك تجد قلوبهم إيش تهتز بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إحنا نحسن الكلام يعني، لكن القلوب الله عز وجل اطلع على ما في القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني الورود عليه صحبته، نعم، ويجعلنا من المحبين. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مما قيل أن الشافعي رحمه الله أيضا نال رتبة عالية بعد الصلاة، لأنه قال في أول الرسالة فصلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه يا رب في الأولين والآخرين أفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وزكنا بالصلاة أفضل وأزكى ما زكيت أحدا من خلقك بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر يعني أشياء كثيرة في مثل هذا، فقالوا يعني أنه رأى، بعض الناس رأى، فرأى الرتبة العالية التي حازها بمثل هذا. شوف لما يقول كلما ذكره، كلما ذكرك الذاكرون، عفوا كلما ذكرك يعني يا رب، وغفل عن ذكره الغافلون. شوف قوة التعبير، ما قال غفل عن ذكرك، لأنه لا يغفل عن ذكر الله أحد، قال غفل عن ذكره الغافلون. ثم ذكر هذه العالي، الله يرحمه رحمة واسعة، وفي أول الرسالة كلام عالي جدا يعني. فذلك هو يقول فما بنا من نعمة نلنا بها حظا في دين أو دنيا إلا ومحمد سببها والهادي إلى رشدها والذائد عن الهلكة وموارد السوء، يعني إلى آخر كلامه، وهو كلام عالي جدا جدا يعني، يقرأ خاصة في نسخة أحمد شاكر لأنه ضبطها ضبطا محكما، لأنه العبارات إذا ما هي مضبوطة بتروح تذهب فيها ذات اليمين وذات الشمال، هو ضبطها ضبطا محكما نسخة الشيخ أحمد شاكر للرسالة. هذا في مقدمة الرسالة موجود رحمه الله رحمة واسعة. طبعا العلماء اجتهدوا وصنفوا كتبا كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من القاضي يعني إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي حققه أخونا أسعد تيم حفظه الله، ويعني نسخة جيدة للغاية. وبعده كثيرون يعني ابن القيم له كتاب جلال الأفهام صلى الله عليه وسلم على خير الأنام، السخاوي قول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع، وذكر فيه قضايا، ومن العمل بفضائل الأعمال ذكروا في هذا الكتاب على كل ما نقرأ عن ابن حجر. هذا وين؟ في هذا الكتاب منقول، منقول من هذا الكتاب. الكلام الذي ينقل في كتب علم المصطلح أيوة. وأيضا الفيروز بعده الصلاة والبشر، الصلاة على خير البشر، نعم، وغيرها كثيرة على كل كثيرة، اللي هي فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدارة في آخرة كل حديث آخري لا آخر لا آخر ما أدري ألا معنى هات الدارة في آخر كل حديث ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز أحدهما من الآخر. من يصير وعن يصير أحسن عن الآخر. تبين هذا عن هذا أو هذا من هذا بصير كله صحيح يعني عنه يعني هل هذا تتناوب على كل اللي يقولون بالمجاز يقولون بتناوب الحروف، اللي بيقولوش بالمجاز بيقولوش بتناوب الحروف. هاي المسألة قاعدتها. وهناك رسالة عميقة جيدة في هذا في تناوب الحروف دكتور أستاذ دكتور محمد حسن عواد، محمد حسن عواد من أسادة اللغة العربية كلية اللغة العربية، وهذا رجل نحوي مطبوع هذا نحوي مطبوع ما شاء الله له رسالة في تناوب الحروف في لغة القرآن حتى على ما أذكر، نعم، تناوب الحروف في لغة القرآن الكريم. اجتمعت أظن معه في رسالة نقش رسالة دكتوراه في اللغة يرمكوا سنتين هنا منها تبعت اللي هو كتاب مالك على البخاري اللي هو في حل مشكلات الجامع الصحيح شو اسمه اللي نسيت رحمه الله لا ليس في الإعراب، لأنه ابن مالك ممن حضر مع اليونيني في تصحيح البخاري، واضح كان معهم، ولذلك كتب كتابه في حل المشكلات هذه اللي مشكلات ايش مرجعها للغة النحو فكان معه. وابن مالك عالم ايضا بالحديث ترى افقي، لكنه كان مفلوكا ولذلك ذكر الدرجي في كتاب الفلاكة والمفلوكون الفلاكة يعني ما لهوش حظ مسكين، واضح. الدرجي له كتاب في هذا كتب في هذا الكتاب، ويعني فهؤلاء ما لهم حظ كبير يعني كثيرون. ولذلك كان ابن مالك هو هذا كتاب اسمه التوضيح في حل مشكلات الجامع الصحيح، طبعا طبع طبعات كثيرة جدا كثيرة يمكن أكثر من 10 طبعات، لكن اللي هي الرسائل ما طبعت ما طبعت نعم السلام مطبوع من زمان كثيرا فلاك والمفلوك المطبوع طبعته مصر في ضمن في الأخير حتى طبعة جديدة يعني المشروع اللي كان في زمن الرئيس حسني مبارك، نعم هذا باعوه بسعر يعني رمزي. ابن مالك كان عالما، ولذلك لما كان بالشام ما كان عنده حظوة في التلاميذ، وهذه ليست جديدة هي كثيرة، أكثر التلاميذ عادة يكثرون عند اللي ما يسمى، وكان حذر منه السبكي رحمه الله، كان يقول لطلبة العلم إياك ووجهاء العلماء، يعني أنت لا تتبع وجهاء العلماء لأنه مشغول وكذا. فكان يخرج على باب تقيت، من أراد علم كذا فليأتني، من أراد علم كذا فليأتني، عابد هم العباد. شوف، ولذلك لما قرأ عليه النووي رحمه الله ذكره في باب المعرفة والنكرة، قال ورجل من الكرام عندنا، يقصد الإمام النووي في هذا، رجل من الكرام عندنا يقصد النووي رحمه الله ورحمهم جميعا. فلذلك ربنا سبحانه عوضه بشهرة الألفية، فاشتهر اشتهارا عظيما لم يشتهر غيره مثله حتى يعني ممن، وتسابق الناس إلى شرحها بينه. حتى إن ابنه كان لا يشتغل، يعني كان يعني لا يأبه كثيرا بالعلم، ثم بارك الله في علمه رجع وكان منه الشيء العظيم. وذلك شرح الألفية أيضا، ألفية والده، بعد أن لم يكن له شأن في العلم اشتغل على يعني بعد فترة، كان أبوه خايف، لكن الله عز وجل يبدو أنه لصلاح أبيه أثر هذا الصلاح والدعاء فيه. لذلك شرح، شرح ابن الناظم، وله كتاب عظيم في هذا الباب اللي هو إكمال الإكمال الكمال أو كذا في مثلث إكمال الأعلام في مثلث الكلام، عفوا إكمال الأعلام في مثلث الكلام، هو من أحسن أوسع كتاب في المثلثات. مثلثات يعني علم تستفيد منه كثيرا، ما تعرف مثلثات أطرب، مثلثات ابن السيد البطليوسي، ابن السيد البطليوسي، ليش؟ لأنه الضبط، عشان نحن اليوم في الضبط ترى. لا، هو ابن السيد البطليوسي، وقروه أيضا بطلي، هو ابن السيد البطليوسي، زي المقري فهذا يخطئون فيه، من المعاصرين يخطئون أيضا. أستاذ دكتور محمد السيد جليانت، يقروه جليند جليانت، محمد السيد أستاذ في الفلسفة وهو أستاذ قدير، اللي كتب رسالته في قضية التأويل عند ابن تيمية، ورسالته الدكتوراه في مسألة اللي هو قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي، رسالة قيمة جدا. هذا وهو رجل عالم يعني ما شاء الله، الله ينفع به. فيعني التصحيف الأسماء كثير، مثل كتاب يعني من علماء الشيعة الكبار في عصرنا اللي له كتب في التراجم، آغا بزرك، يقروها بزرك، غلط، هي آغا بزرك. هذا كله يحصل كثير من الأخطاء في مثل هذا، على كل يعني للتنبيه فقط، للتنبيه، مدام الشيء بشيء يذكر يعني نذكره يعني في حشو الكلام. يلا هات. قال فقد أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دستوريا، درستويا، دستوريا لا درستوي، هو درستوي يقينا يعني لا درستوي يقينا، هذا راوي نعرف التاريخ لسفيان، يعقوب بن سفيان. دستوري لا درستوي السلام، هذا راوي كتاب معرفة التاريخ يعقوب بن سفيان معروف. نعم، هذا سند الخطيب له الكتاب، طبعا الكتاب الخطيب ينقل عنه كثيرا، الخطيب ينقل عنه كثيرا، لم يصلنا الكتاب كاملا، طبع الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري حققه، طبعا المطبوع منه في 3 مجلدات، المجلد الثالث قسم منه كله تجميع نصوص من عند الخطيب ومن غيره، لكن ليست على أصل الكتاب. ف وكتاب نفيس جدا معرفة التاريخ، ثم جمع أيضا يعني ما وقف عليه من كتب وأشياء ليعقوب بن سفيان، باب إكمال الأمر. نعم، كتاب ثاني. هات. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال علي بن المديني أتاني رجل من ولد محمد بن سيرين بكتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه كان كتابا في رق عتيق، وكان عند يحيى بن سيرين كان محمد لا يرى أن يكون عنده كتاب، وكان في أسفل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ منه هذا حديث أبي هريرة بينهما فصل، قال أبو هريرة كذا، وقال في فصل كل حديث عاشر حوله نقط كما تدور كما تدور يعني. هنا يعني هذا الكتب محمد بن سيرين يقول كان لا يرى، فأخذوا منه من أخوه يحيى، وهذا موجود في عصرنا في ناس لا يرى كتاب، بعضهم إذا كتب إذا حفظ محى وغسل أو أتلف، موجود. ولذلك من أقبل منهم على التعبد وترك التعليم حصل عليه خلل في الرواية. ليش؟ لأنه ما كتبه أتلفه، حمل على حفظه، صار يتحامل على حفظه ما يتذكر، زي ما حصل معنا الآن الله يسترنا. فيأتي منه إيش؟ خطأ الوهم أحيانا، فهذا هو. أنهم بعضهم يخاف من الاتكال، أن يتكل على أن ما عنده موجود مكتوب برجع له وقت ما بدي، فإيش؟ فيتكل. أيوة، لكن إذا بادر تابع ولو بعد عهده فيظل يذاكر. بس ليش إحنا ما عندنا مذاكرة زي السابقين؟ السابقون ما في، ما بجلس، ما في كتابة سماع، ما في تحديث، في إيش؟ مذاكرة. لذلك دائما الأحاديث يشتغلون بها. نحن ولا واحدة إلا من رحم الله، يعني لا من نراجش إلا القليل، نترك المراجعة، نترك الكتابة أحيانا، ولا مذاكرة. كيف يثبت العلم وكيف ينمو؟ بعضهم كان يخاف من أن تقع بيد من لا يحسن، يعني عندهم خوف، يقول لك أنا أخشى أني أموت، خاصة إذا سافر أو إذا قرب الأجل، فيخاف أن تقع بيد من لا يحسن أو أن يزيد فيها. كان كتابة في حياة الإنسان يقول له هات كتابك اخرجه، فقد يجدون من يدخل عليه ولا يعلم بخط مشابه أو خط طري. وذلك يقول المحدثون بعض الكتب حينما اختبرون يقول وجدناه بخط طري، يعني شو معناته ادخل وهكذا. فلذلك يخاف من هذا. بعضهم يوصي به إلى فلان فإن لم تجدوه فأحرقوه عشان ينفذ الوصية أو ادفنوها، ووجد. بعضهم لا، تتلف بدون إرادته، بعضهم تتلف من كثرة ما يدرسها. لذلك بعضهم كان إذا درس الإسناد حمى، أصابة الحمى، يقول الآن وين أجيبه أو أكتبه وهكذا إلى آخر ذلك. يعني هي أسباب كثيرة، لكن أهمها أن لا يتكلوا، هذا خوفهم. الآن أنت شوف في حياتك كتاب ليس عندك واستعرته، تقرأه والمعير عسر شوي يقول لك غدا أو بعد غد ترجع لي، ما بسمح لك، إيش تعمل؟ تقرأه ولا بتترك؟ ها؟ تفرغ نفسك له؟ طيب لو كان كتاب اشتريته وهو نفيس جدا وتريده على هذه النية، بتقول اليوم بكرة بعده وتتراخى بك الأيام والزمان حتى قد لا تقرأه إلا إذا ألجئت إلى شيء، عرفت؟ وهذا هو السبب في يعني الآن نجيب شيء بشيء. كثرة طباعة المصحف هل هي يعني أمر حسن؟ لا، كان أول المصحف في البيت واحد معلق ومكرم ويتسابقوا على القراءة فيه كلهم. لا أنا عندي يتسابقون، يتسابقون على القراءة فيه، لكن اليوم في البيت أضعاف عدد أهل البيت من المصاحف، وجوالاتنا كلها فيها مصاحف، كم نقرأ؟ لاحظنا؟ لذلك دائما هذه موجودة، يعني لما يكون شيء عزيز نادر تصير الرغبة فيه أشد، لما يبذل طرخ. حتى العلم، لذلك بعض الأئمة كان عنده عسر تعسر، بيقولوا تعسر يعني أنفق لك، تعزز مر بنا أنفق لك، بصيروا إيش تطلبون وتكون عسر. وأنا أعرف أحد المشايخ رحمه الله كان عسرا، يعني يصعب أن يحتمل الطلب إلا القليل، وكثيرون يتمنون القراء عليه وما يردون، بس يعرف أنه صادق ولا مش صادق. وهكذا مثل ما صح فعل يعني صاحب جزء البيتوتة كذلك، بدك تقرأ يلا بات على باب البيت ليلة خلنا نشوف صادق ولا لا، فإذا بات وجده في الصباح حدثه، أما إذا لم يجده فلم يحدث، لن يحدثه. هات. قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عطية السامي قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا ابن أبي الزناد قال في كتاب أبي هذا ما سمعته من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال فكل من قضى حديث أدار دارة ثم قال هكذا كل الكتاب. نعم، يعني حتى يفصلها من بعضها، يفصل الحديث من غيره. وهذا لاحظ هذا سند يعني سند علم الأدب أبو حاتم الأصمعي ثم رجع إلى أبي الزناد من أبي الزناد عفوا لأنه أدرك فقال إيش في كتاب أبي. هات. رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل بخطه بين طبعا هذا يدل على قضية الكتابة يدل هذه الحديث كما تدل على كيفية ما كانوا يكتبون، تدل على أنهم كانوا يكتبون ويدونون، يعني حديث أبي هريرة والأعرج من المكثرين عنه وغيره مدون عند تلاميذه، حتى يأتيك يقول لك أن المستشرقين أشاعوا فكرة خطيرة، وهي هذه الفكرة قالوا أنه ما دونت الأحاديث إلا بعد 200. طبعا منين أجت المشكلة عندهم؟ من الجهل، لما يقول لا لا من 200، لما قالوا وعلى رأس القرن الثاني تدوين في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني شوف كيف على رأس 200 وعلى رأس 200 فيهم وين؟ رأس 300، رأس 200 وين؟ 101، يعني ابتداؤه واضح؟ راحت وين عندهم؟ إلى سنة 200 القرن الثاني، يعني القرن الثاني اعتبروا من بعد نهايته وليس من بدايته. طبعا إحنا إذا كانت السنة دونت بأمر الخليفة، يعني زي ما نقول أمر ملكي في القرن مع بداية القرن الثاني اللي هو رأس القرن الثاني وهو ماشي، هو توفي من واحد ماشي، بس إحنا خلينا فرضا يعني المية الأولى صار التدوير شائعا بحيث أصبح إيش أمر الخليفة. هاي واحد. ولذلك يعني قالوها وأكثروا من تردادها. أن هذا الترداد زي اليوم مثلا زي ما نرى الهجمة مثلا على البخاري مثلا أو الكلام كلا يعرفون هم أنهم مخطئون. هذا يسمى عند التربويين بالغمر الإدراكي. يسموه إيش؟ الغمر الإدراكي. كيف الغمر الإدراكي؟ هم عندهم نظرية. الغمر الإدراكي يعني أنه يغرقك بالمعلومة. هي هو يعرف أنها غلط زي ما بصير أحيانا الشائعات، زي ما بصير في الإعلام، زي ما بصير في أشياء كثيرة، زي ما بيثوا يعني هم يقولون مثلا اكذب واكذب واكذب ثم اكذب واكذب حتى ايش يصير ايش او يظن او يعتقد ان الكذب صدق حقيقة. كأنه تقول معقول كل هذا؟ لكنه يعرفون بظل يقول وذلك احيانا بصير استجابة فيقع الناس اسرى لهذا اللي هو يسمى الغمر الادراك. لذلك خطير الشائعات كذب لما تكثر تفسد على الناس تصوراتهم. طيب هي تلميذ أبي هريرة. لذلك الدكتور الأعظم رحمه الله رسالته وهي في بريطانيا يعني جمع هذه النصوص كلها من بطون الكتب اللي تدل على أنه في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين أتباع التابعين السنة كلها كانت مكتوبة مدونة. واضح من هذا. ولذلك هذه يعني مشكلة كبيرة عند كثير من الناس. مثل أيضا ما حصل في كتب الرواية أو في كتب عفوا علوم الحديث في قضية اللي هو الكتابة وعدم الكتابة والنهي وما. طيب هاتوا أثبت العرش ثم أنقش. هل في شيء ثابت في النهي؟ ولا شيء. كيف ويأتيك كتب علوم الحديث والجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة ثم كذا وكان النهي لأمر ألا تختلط بكذا وكذا. يعني الصحابة في زمانهم تختلط عينهم الأحاديث بالآيات. سؤال اللي وصل في ذاك الزمان يقرأ ويكتب تختلط عليه إحنا في زماننا من ميز بين الآية والحديث إحنا عجم على اللغة بالنسبة لأولئك عاجم على اللغة بالنسبة لأولئك هم أهل البيان يعني فهموا أبي جهل وأبي لهب لنصوص القرآن أكثر منا وأعلى فاهمين. فكيف يختلط على الصحابة؟ قال مو دخل بعض الموالي كانوا كمان ما فيه ولا شيء يا شيخ. فهذه مشكلة بسبب الإكثار من والترديد والنقل ظل تنقل. واضح؟ تتردد أحيانا. مثال فاسد بظل يتردد في الكتب. اشتهار. مثال فاسد بيكون يعني انظر قديش كتب علوم الحديث يعني تذكر أمثلة لا تصلح ولا تنطبق عليها الأدلة في باب الناسخ المنسوخ في غيره وفي وفي. طب السبب اللي هو الاسترواح. لابد من النظر تدقيق. شوف هنا الأعرج بيقول انه كتب حديث ابي هريره وهذا مش يعني مش شيخ يعني واضح قديش فتره متقدمه جدا وهكذا. هات ابن سيرين ايضا لاحظ ابن سيرين ايضا وهكذا. هات رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارا وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة وبعضها لا نقطة فيه. وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما فاستحب أن تكون الدارات غفلة فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة أو خط في وسطها خطا وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. نعم هذا ذكرناه يعني، لأنه ما يذكر الآن دارا ويترك فراغا فيها هيك، يعني تكتب هيك وهيك، إذا عارض قفلها، عرفنا أنها إيش؟ إذا أقفلت هذا في المفتوحة، لكن قد يضع دارة مقفلة وليس فيها نقطة، هذا يدل على أنه كتب ولم يعارض، فعندما يعارض كل حديث يضع نقطة، عرفنا أنه قد عارض، كتب أنه عارض أو لم يكتب، هذه لما تأتي الدارة اللي هو المفتوحة مقفلة نعرف أنه عارض. واضح؟ أيوة. إذا مغلق مو حسب، قد يأتي هذه أو هذه يضعها زي الجيم بالإنجليزي، زي الجيم، فهي زيها تكون فبقفلها، وهذا موجود في المخطوطات كثيرا. نعم. النقطة إذا كانت مغلقة، إذا مغلقة لا بضع نقطة، إذا فارغة معنى ذلك ليست معارضة، ما عورضت، فإذا عارض مقابل وضع النقطة. نعم هذه طريقة في مفصلة كل هذه الكتب هات، وفصل فيها الرمارومزي كثيرا لما وجده من أخطاء عند بعض الطلاب. نعم هات. قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، قال أخبرنا محمد بن حميد بن سهيل المخرمي، قال حدثنا علي بن حسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين كان غندر حبان ولا حيان؟ حبان، لا هو حيان. نعم هات. كان غندر رجلا صالحا سليما ناحية. نعم يعني عنده سلامة صدر وغفلة قصده. نعم. وكل حديث من حديث شعبة ليس عليه علامة عين لم يعرفه على شعبة بعد ما سمع فلا يقول فيه حدثنا. نعم يعني إيش؟ قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبيد الله الحوشبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال وفي كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب فذكر حديثا. نعم. قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثني أبو بكر بن الخلال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أرى في كتاب أبي إجازة يعني دارة ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله، فقلت له إيش تصنع بها؟ فقال يعني اختصار لأي شيء موجود إيش تصنع. نعم. فقال أعرفه إذا خالفني إنسان، قلت له قد سمعته ثلاث مرات. أي يعني بمعنى يكرر على النسخة الأصل وضع دارة جديدة، سمع مرة ثالثة يزيده، يعني هذا في التثبت، زي ما بنقول إذا كانت مفتوحة قفلة داخلها نقطة مرتين حصل، فهذا وهكذا. أيوه هذا طبعا هذه الدارات موجودة في بعض الكتب في مواطن الكتب موجودة، تجد بعضها ثلاث بعضها أكثر موجودة في بعض الكتب، هذه طريقته. نعم بدك عبد الله لما رأها قال له إيش هذا، تبين له حينما يخالف غيره قال له لا أنا سمعته، وهذا ليس كثيرا ماشي، هذا ليس كثيرا عنده. نعم هات. قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاج قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول. لاحظتم الآن أبو زكريا مين؟ شوف هذه يعني ليش بنقولها؟ لأنه أحيانا تأتي كنا منسوبة للآباء، أبو زكريا بن أيوب مثلا، تعرف على طول الأب إيش اسمه؟ يحيى. واضح؟ هكذا أبو إسحاق بن فلان بن موسى، أبو إبراهيم، إسماعيل كذلك، وهكذا. واضح؟ يعني أبو إسماعيل إبراهيم مزني إسماعيل بن إبراهيم أو وهكذا. طيب هاي كان. قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول كان زهير بن معاوية إذا سمع الحديث مرتين كتب عليه قد فرغت. يعني هذه عادة. واضح؟ هذه إيش؟ عادة. يعني إنه خلاص يكفي، بدي أشوف غيره وهكذا. نعم. لأنه سمع المرة الأولى وكتب، سمع المرة الثانية حين إيش؟ المعارضة. واضح؟ في المرة الأولى كتب، سمع الأول، بعدين فرغت ليش؟ معارضه، بالمعارضة لما بده يعارضه ويقابل فيقول قد فرغت. نعم. هات. باب وجوب المعارضة في الكتاب. كم بقي المغرب؟ ما شاء الله في بركة. هات. الحمد لله. باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب. يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز عن أبي مزاحم الخاقاني قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة أنه قال قال لي أبي أكتبت؟ قال قلت نعم. قال عارضت؟ قلت لا. قال فلم تكتب. قال أخبرني علي بن أحمد بن محمد الرزاز والحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا عبد الخالق بن الحسن بن أبي زوبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي قال حدثنا محمد بن موسى بن أبي نعيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء. ما بنفع شيء. كان مثال لا يصلح يعني. قال أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري قال حدثنا عبد السلام بن أحمد بن جعفر الدقاق قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا قريش بن أنس قال سمعت الخليل بن أحمد يقول إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات تحول بالفارسية من كثرة سقطه. سقطه الآن إذا يصير في سقط كثير، يعني إذا كتاب تنقل عنه تنقل عن تنقل عن شو بصير؟ يعني سيسقط. لأنه إذا ولذلك ليش بيقولوا لابد من الرجوع للأصل؟ تنقل النسخة فرع لكن لابد تكون معارضة بالأصل، بتظل درجة ثانية. لكن إذا نسخة ثم نسخ من النسخة ثانية ثم الثانية، وذلك في العصر الحاضر أجروه على طريقة أخرى، جيبوا كلام عند الأول صف ناس شوفوا شو تكلم الأخير فيجدون أنه لا صلة له بمن نقل في الأول، كل واحد يغير إلى أن يصل إلى وهكذا. ولذلك أحيانا قد يأتيك الكلام عن بعض فيقول أنك قلت كذا، هو فهم نقل بالمعنى أو بالمفهوم، أحيانا هذه مشكلة نقل. فكيف بالكتاب؟ ينقل ثم ينقل عنه ثم ينقل عن من نقل، فقال تحول بالفارسي، قصده إيش؟ استعجب، هي قصده يعني فسد. نعم هذا المقصود يعني. هات. ويجعل للعرض قلما معدلا. يعني قلم العرض مختلف عن قلم كتاب. ليش؟ عشان تميز انه هذا زدت وين العرض سقط منك. وهذا يبين يعني الآن احنا حتى عندنا مش بيقولوا في قلم تصحيح مختلف عن القلم الثاني الكتابة، لأن الكتابة تكتب بكذا بالتصحيح قلم آخر مغاير عشان يظهر لك الفرق. ها فيعد قلما ايش خاصا بهذا. نعم. قال فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت محمد بن إسحاق القاضي يقول سمعت خلف بن عمرو العكبري يقول سمعت أبا نعيم يقول ولاجه رجل في أمر الحديث فقال ولاجه من الملاجة لجاج فقال اسكت فإنك أبغض من قلم العرض. ليش؟ نعم قل له اسكت أبغض من قلم العرض. ليش؟ ليش ببغضه؟ يظهر قديش عندك من يحرجك قلم العرض. ايش يحرجك؟ يظهر ما وقع عندك من نقص في السماع الكتابة وهكذا. مش هيك يا الشيخ جعفر؟ مش هكذا اللي كنت مع سرحان انت صح؟ اي نعم يلا خير. لكن هو شوف كيف يقول له فإنك أبغض من قلم العرض. حلو هات. وإذا وجد اسما عاطلا من التقييد نقضه وإن رأى العاطل خالي. لذلك جيد عاطل خالي من القلادة الجيد العاطل. ولذلك بعضهم سمى بعض كتبه حل العاطل. يا سلام. يعني ليش؟ وعشان هم بيفهموا أشياء. زي ما كتب الشيخ الألباني مثلا إرواء الغليل عطشان يعني شدة العطش. بيقول شفاء العليل مثلا بن القيم بيقول شفاء الغليل لا شفاء العليل إرواء الغليل هنا حل العاطل وهكذا. هات. وإن رأى حرفا مشكلا شكله وضبطه. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا هذا يدل حقيقة. شوفوا أبو شوفوا الخطيب يدل على أنه حمل عن أبي نعيم علما كثيرا بما فيه ما يخص الصنعة. واضح؟ وأظن أن مثل هذا يعني يبدو أنه من كتاب أبي نعيم اللي هو مستخرج على المعرفة. الله أعلم. هذا احتمل أنه إيش من المستخرج على معرفة علوم الحديث. أنه يعني هو لزم مدة. نعم هات. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عمرو بن أبي طاهر ابن السرح المصري قال حدثنا أبي بن أبي الطاهر. نعم. آه. قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال سمعت ثابت بن معبد يقول نور الكتاب العجم. وهذا يعني في كتاب يعني لاحظ هذا يروي عن سليمان بن أيوب الطبراني. سليمان بن أحمد أيوب الطبراني من أكبر شيوخي لأنه معمر وقلنا طبرية شيء درس الماضي. طبرية اللي هي محدث بأصبعان 60 سنة عمر 260 إلى 360 يعني 100 سنة ألحق الأواخر بالأوائل. شيء عجيب لما تجد واحد معمرا. يا في أحد الشيوخ لقيته معمر يعني كنت أريد أن أخذ عنه رواية كذا لكن الإخوة من باكستان يعرفونه قال شيخنا والله دققنا ما وجدنا شيء يعني في الأسانيد ينضبط لأنه مشكل. ولذلك في المعمرين أحيانا في أسانيد المعمرين فيها مشاكل كثيرة. في أحيان كثيرة. ليس اللا في السماع. إشكال في السماع. لا أريد أن أفتح أبوابا. أنا عندي في هذا أشياء لكن لا أريد أن أقولها الآن. في المعمرين. لذلك في إشكال. طبعا هذا خليه بعدين. دعونا منه. بلاش نزعل بعض الناس الآن. لا. لا. كثير من الأسانيد العالية هذه فيها يعني مدخولة بعد التفتيش. لذلك العلماء ينتبهون لمثل هذا. ينتبهون إلى حال يقول العلو اللي يمدح العلو إيش اللي ثابت، أما علو مدخول فلا يمدح. واضح؟ علو مدخول إيش ينفعني؟ ما يصلح، اللي ثابت. هذا. فلذلك يعني بعض العلماء دقق في هذه الأمور. نعم. وفي المعاصرين أنا أجد الآن حمى، يعني حرص شديد على الإجازات والرواية وكذا، فلا أدري يعني لما، لا أدري، ما أدري إيش الحرص هذا. في حرص شديد جيد في بال، يعني هاي بتقصة. يعني قبل أو اليوم أعلنوا عن كتاب بر الوالدين البخاري وخلق أفعال العباد. أنا ذكرت على المجموعة أنه هل ثبت، يعني أنا أقول الشيء بشيء. مرة مررت بمجلس عند أخينا رحمن فقيه الغامدي مكتب الشاملة في مكة، وإذا بهم جالسين مرة نهي سلام نقول تفضل عندنا مجلس إسماع سماع. ليش؟ يقولوا كتاب بر الوالدين البخاري، الشيخ عبد الكريم الوكيل موجود، بدهم يقروا على الشيخ عبد الوكيل الهاشم. قلت ثبت للبخاري حتى نقرأه الآن. إيه نقرأه يعني يثبت للبخاري، يعني اقرأوا الكتاب وشوف شوفي هل البخاري يعني بكتبه الكتاب فيه داخل أشياء لا يمكن البخاري أن أول يثبت العرش ثم نقش. ماشي خلق أفعال العباد معروف، جل القراء معروف، كتاب بر الوالدين هذا اللي طبع أخيرا فيه إيش عليه ملحوظات كثيرة جدا، فلا يصلح نقول والله إيش أجيزه. إذا كان البخاري وكذا يعني هذه مسألة. لكن الحرص الشديد الآن على هذا حقيقة أنا أستغرب، مع أنه الحمد لله يعني ما ليس ادعاء، يعني ما من كتاب إلا وإنسان عنده طريق إليه، يعني الحمد لله. إذا عندك أنت طريق يعني أسانيدك تتصل بمعظم المسندين وأكبرهم الشيخ محمد ياسين الفهداني رحمه الله، مسند يعني ما في مسند العصر يسموه مسند العصر، محمد ياسين الفهداني رحمه الله ما في يعني. فكيف؟ وهكذا الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني، يعني هذا شيوخنا فيها، الشيخ صبحي بدر السامرائي رحمه الله وغير ذلك، يعني كثير. هات. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز الشيخ أبو قاسم. ما أخذت عن الشيخ زهير؟ الله عنده سنيد إن شاء الله، سنيد كثير على الكبار. محسن الدراية. لا الشيخ زهير ما شاء الله يعني يهتم بالرواية ما يهتم بالدراية. فقط دراية. نعم جيد. ما شاء الله. حسن أن يجمع بينهم. ترى علم الرواية أصعب من علم الدراية في رأيي. طبعا معكوسة. علم الرواية ليس يعني الآن المعرفة بما كان عليه أهل الرواية أصعب من الشيء الثاني. نعم هات. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله ابن الشخير الصيرفي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن النخاس قال قال أبو السائب أبو بكر أيوة نعم هات. قال قال أبو السائب ذكر لأبي نعيم رجل فقال ذلك ليس في كتابي سجاج. لا ليس في كتابي سجاج. هو كان لفظه لا لا هو كمان سجاج. نعم. ليس في كتابه سجاج يعني النقط. نعم يعني مهم خلط يعني. نعم. هات. وإذا كرر في الخط كلمة ليس من شأنها التكرار فكتبها مرتين ضرب على إحداهما. وقد خلف في المستحق منهما لأن يضرب عليه الأولى أم الثانية. فأخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أخبرنا أبو محمد ابن خلاد قال قال بعض أصحابنا إذا كتب حرف واحد أو كلمة واحدة مرتين فأولاهما أن يبطل الثاني لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على خطأ فالخطأ أولى بالإبطال. نعم. وقال آخرون إنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. هذا أحسن. هذا يعني ليس مضطردا قصده يعني الآن لما تيجي إلى كلام وين يدل إذا أبطلت الثانية فقد يعني يشوش على القارئ. من الأحسن لأنه قد تأتي الكلمة المكررة أوضح أيوة في الثانية أوضح منها في الأولى فتبطل الأولى وهكذا. يعني هم يقولوا السياق أولى مراعاته يعني السياق لأنه قد يأتي في أول الكلام قد يأتي في أول سطر أو في آخر سطر أو في سياق معين وهكذا. لذلك قالوا أولاهما إيش يعني صورة. نعم في الصورة. نعم. نعم. قال أخبرنا أبو حسين محمد بن عبد الواحد ابن علي البزاز طبعا أبو محمد بن خلاد الرامي هرمزي هنا حسن بن خلاد رحمه الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمران ابن موسى قال حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي. نعم. قال حدثنا ميمون ابن هارون قال حدثني محمد بن عمر الجرجاني قال قال لي أبو زيد النحوي لا يضيء الكتاب حتى يظلم. يعني ايش يضلم عن النقط والشكل يعني بتسود فيه بينما لما يكون فقط الحروف فقط هو قصده هذا العكس يضيء بمعنى انه يتبين للقارئ اكثر. ولذلك الآن احنا لما نشوف دفتر واحد نظيف كتابه نظيف معنى ذلك انه ليس له في العلم شيء كثير. لكن لو تلاقيه مخربش الكتاب من هنا ومن هنا ومن هنا معنى ذلك تعب عليك ما شاء الله عليك يلا خير يعني خلاص. فهذا هو في الكتاب اذا قالوا لا يضيع حتى يظلم. نعم. قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا أبو عمر الزاهد فيما أجاز لنا قال سمعت أحمد بن يحيى يقول عن ابن نجدة قال سمعت أبا زيد يقول لا ينير الكتاب حتى يظلم يعني الإصلاح. نعم أبو زيد النحوي يا سلام. وهذا يدل على يعني قديش الخطيب رحمه الله مطلع. نعم. فيما يريد. نعم هات. قال أبو بكر يجب أن يزيل التحريف ويغير الخطأ والتصحيح. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسل. نعم. قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد عن وقاء قال رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في كتاب ومعه دوات يغير. شوفوا هاي سعيد بن جبير إيش؟ وهذا إيش؟ متقدم جدا، لاحظتم؟ قال إيش معه التفسير في كتاب، يختلف إلى سعيد معه التفسير في كتاب، يعني تفسير الذي نقله كتبه عنه، فيقرأ عليه ويعرض، ومعه دواء يغير ما يصوبه له بعد القراءة الأولى. نعم. قال أخبرني أبو محمد بن عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي نصر الدمشقي في كتابه إليه، قال أخبرنا أبو الميمون البجلي، قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري، قال سمعت عفان بن مسلم يقول سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث ويحكم غيروا، يعني قيدوا واضبطوا واضبطوا، ورأيت عفانا يحب أصحاب الحديث على الضبط والتغيير ليصححوا ما أخذوا عنه من الحديث. هذا الكتاب يعني غريب هنا، هذا من كتاب تاريخ أبي زرع الدمشقي، هذا سند إليه ينقل عنه حتى في الفقه المتفقه في غير الكتب، سند كتاب إيش؟ تاريخ أبي زرع، وزرع الدمشقي له كتاب تاريخ مطبوع مجلدين لطبع المجمع طبعه غيره. نعم، هذا سنده، ولذلك يعني شوف رجع إليه يقول إيش، سمعت حماد يقول لأصحاب الحديث ويحكم، طبعا ويحة تقال في باب تحبب يعني غيروا، وحماد سلمة من أهل اللغة من النحاة أيضا، لكن شيخ سيبويه، والسبب في طلب سيبويه للعربية حماد حماد بن سلمة لما قال له لحنت يا فارسي مرتين احفظه، ولذا طلب وترجم له، طبعا علم اللغة ترجموا له، يعني لم يقتصر لم تقتصر تراجم حماد يعني على لم يقتصر الترجمة لم تقتصر الترجمة لحماد في كتب علم الجرح التعديل، لا، وإنما كتب اللغة، حتى القفط في الإنباه أيضا ترجم له، قفط في الإنباه ترجم له. نعم، وهكذا. نعم، رحمه الله. قال وينبغي كلما عارض بورقة أن ينشرها لئلا ينطمس المصلح. ينشرها ليش؟ لأنه الحبر سائل، إذا وضع على بعضه شو بصير؟ طمس، لأنه اكتب أنت بحبر ما جف، تيجي عليه ورقة ثانية تفسده. هات. قال ويكون ما ينشر به نحاتة الساج أو نحاتة الساج أو غيره من الخشب، ويتقي استعمال التراب. فقد أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الدقاق الولي لله قال حدثني أبو عيسى ابن قفن السمسار قال حدثني ابن عبد الوهاب الحاجبي قال كنت في مجلس بعض المحدثين ويحيى بن معين إلى جنبي وكتبت صحفا فذهبت لأتربه فقال لي لا تفعل فإن الأرض تسرع إلي. يا سلام، شو الخبرة؟ فإن الأرض خبرة. نعم، هذا. قال فقلت له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتربوا الكتاب فإن التراب مبارك وهو أنجح للحاجة. قال ذاك إسناد لا يسوي لا يسوى فلسا. لا يسوى فلسا. نعم، ما بيسواش فلس يعني. قال له يلا تحتج علي، هذا يحيى بن معين. أيوة، شوف هنا طبعا يقول لك الأرض تسرع إليه. طيب بيقولوا الآن ثبت أن الغبار يمنع الأراضة، الغبار على الكتب لما تشوفه لا تشيله، غير التراب، الغراب الغبار يمنع الأراضة. لك تجد أن هناك بعض المكتبات قديمة موجودة وعليها الغبار ما فيها أراضة، ومكتبات دائما تمسح وكذا تأكلها الأرض. بس هذا الموضوع كان يكتب ملاعب كبيرة يكتبوها على ايش؟ كبيكل ما ادري. لا يكتب يا كبيكل. لا اعوذ بالله هذا بصير مشكل. لا هذا لا هذا بصير مشكل. لا هذا ممنوع بهذه الطريقة. هذا لا. هات. ضع فينا. قال ذاك إسناد لا يسوى خلفا. قال والمستحب في التغيير الضرب دون الحك لما أخبرني علي بن أحمد المؤدب. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو محمد بن خلاد قال قال أصحابنا الحك تهمة وأجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه أو بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ويقرأ من تحته ما خط عليه. نعم يعني تقدر تقرأ وهذا موجود في المخطوطات موجود كثيرا. نعم يعني عند مساحات. قال أخبرنا أبو فتح محمد بن أحمد بن أبي فوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد بن الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز من قرأ سطرا قد ضرب عليه من كتاب فقد خان لأن الخط يخزن عنه ما تحته. يعني الآن انت لما خط دل على انه ايش ليس مضروب على اي ليس بالكتاب خطا فانت لما بتقراه قرات ايش قال خيانه يعد من الخيانه في كتاب الاداب لابن المعتز وكتاب قيم جدا. نعم هات. قال وإن سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين الصفرين أمام الموضع الذي سقطت منه إن كان هناك واسعا وإلا كتبها في الحاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه. حذاء يعني حتى يعني بين بها فرزة. وهذا من محافظتهم على النسخ. الكتابة. قال أخبرنا علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاب قال التخريج على الحواشي أجوده أن يخرج من موضعه مدا حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية ويكتب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به في الدفتر ليدل أن الكلام قد انتظر. بطلعوا هم يعني يخرجوا من بين الكلام خرجوه موجود حرف. بعضهم يضع الإشارة اليسيرة فقط يعني إشارة يسيرة وبعضهم لا بمدها إلى موضع الكلام لكن الأكثر له الإشارة اليسيرة اليمين أو لليسار وهكذا. كم بقي؟ 10. هات هات هذا استدلال. قال الاستدلال بالضرب والتخريج على صحة الكتاب. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن الصيرفي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال قال الشافعي إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. نعم يعني معناته مشغول. قال أخبرني الحسن بن أبي بكر قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن الحسين ابن حميد قال حدثنا محمد بن خلف التيمي قال حدثني محمد بن كرامة العجدي قال سمعت أبا نعيم يقول إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مسججا يعني كثير التغيير فأقرب به من الصحة. مسججا ثم أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال قال محمد بن عبد الملك الزيات يصد دفترا وأرى وشوما في كتابك لم تدع شكا لمرتاب ولا لمفكري نقط وأشكال تلوح كأنها ندب الخدوش تلوح بين الأسطر تنبيك عن رفع الكلام وخفضه والنصب فيه لحاله والمصدر وتريك ما تعنى به فبعيده كقريبه ومقدما كمؤخره. يا سلام جميل لا فض فوك ولا فوه ولا ناقلوه ولا سامعوه أيضا. ويسلم سبحانك الله وبحمدك. طيب ما شاء الله. الله.